هبات النار يا أطفال الحجارة ومن الأقصار قرية أول شرارة هبات النار يا أطفال الحجارة ومن الأقصار قرية أول شرارة عاد الثوار عادوا لشن الغارة عاد الثوار عادوا لشن الغارة هبات النار يا أطفال الحجارة ومن الأقصار قرية أول شرارة عاد الثوار عادوا لشن الغارة I'm just a